أن تختم الدنيا بخير أمة أخرجت للناس لتكلف بأعظم مهمة على أرض الله، إذا كان الله في قدره وفي علمه وفي تقديره اصطفى محمدا واصطفى لمحمد أصحابه للقيام بأعظم مهمة في تاريخ البشرية، ليحملوا رسالة الحق وليحموا الدين الحق وليقودوا البشرية كلها إلى الحق الذي لا مراء فيه. أقول إذا كان الله في قدره وتقديره اصطفى محمداً وصحبه لحمل هذا الدين ولحماية هذا الدين، فالآية الأخيرة من سورة الفتح تحدد معالم الجيل الذي استحق أن يكون أشرف جيل على أرض الله. هذه الآية جاءت لتوضح المؤهلات التي تأهل بها محمد وصحبه، فجعلتهم خير خلق الله على أرض الله في كل زمان وفي كل مكان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قدر وقرر أن دين الإسلام هو الذي يقود البشرية إلى الأمن والأمان والاستقرار في الدنيا وإلى الفوز برضوان الله في الآخرة، الإسلام هو دين الله المصطفى للبشرية كلها، هو الدين الذي ترشح واستحق أن يقود البشرية إلى الاستقرار في الدنيا والأمن والأمان وإلى رضوان الله في الآخرة. البشرية تحتاج ضرورة إلى دين الإسلام. الأجيال التي ستأتي علم الله جل علاه أنها ستحتاج إلى دين قوي متكامل يتواءم ويتلاءم مع حاجة البشر في آخر الزمان، حيث الفتن والمحن في آخر الزمان، حيث تنتشر البشرية على أرض الله ويكثر عددها في آخر الزمان، حيث يتقارب البشر ويتواصل البشر ويعيشون كأنهم في بقعة واحدة أو في قرية واحدة. علم الله ذلك، علم الله أنه سيأتي على البشرية زمان الملايين والمري والمليارات يتواصلون ويتقاربون كأنهم على ميدان واحد أو في ميدان واحد. هذه البشرية المتواصلة المتقاربة تحتاج إلى دين قويم يباشرهم بالليل والنهار في حركتهم وسكونهم، في ضميرهم وفي ظواهرهم. ليس ذلك إلا دين الإسلام. لما كان هذا هو أمر ديننا اصطفى الله له محمدا وصحبه وأهلهم وزودهم بمقومات لا غنى للمسلمين عنها. جاءت الآيات لترسم الصورة البهية الجميلة، وتأمل معي رسم الله للأمة، لخير الأمة، لهذه النخبة التي اختارها ربنا لحمل دين الإسلام ونصرته ونشره. الجيل الذي استحق أن يمكن له ربنا في الأرض فيملك ويحكم، وله السلطان، وله السلطان على القلوب والعقول. هذا الجيل الذي استحق أن يحمل الأمانة فحملها بجدارة، وسجل لهم ذلك في اللوح المحفوظ، وسجل لهم ذلك في الكتب السابقة، سجل لهم ذلك في التوراة وفي الإنجيل، ومن قبل ذلك في اللوح المحفوظ، ومن قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك في علم الله، هم خير البشر محمد وصحبه. بما تأهل محمد وأصحابه؟ كيف استحقوا أن يمكن لهم ربنا الدين والدنيا؟ كيف استحقوا أن تخضع لهم القوى العظمى في بلاد فارس، فكسروا شوكة فارس وقلصوا سلطان الروم؟ كيف استحقوا أن يحكموا الأرض من مشارقها إلى مغاربها؟ إنهم أناس اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه. وصح الحديث عن رسول الله الصادق المصدوق أنه خاطب أصحابه وقال في بيعة الرضوان التي ذكرت في سورة الفتح: أنتم الآن خير خلق الله على أرض الله. هؤلاء أصحاب محمد سجل لهم القرآن هذه السورة، بل في اللوح المحفوظ، بل في التوراة، بل في الإنجيل. لماذا استحقوا أن يمكن لهم في أرض الله فيحكموا البلاد والعباد ويقيموا الحق والعدل والاستقرار والأمن والأمان؟ كيف استحقوا ذلك؟ محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار جملة واحدة، لكن نفهم منها أن أصحاب محمد ومعهم معلمهم صلى الله عليه وسلم احتكموا للشريعة حتى في عواطفهم، حتى في مشاعرهم، لا يحبون ولا يبغضون إلا بتعاليم السماء، لا يحبون ولا يبغضون إلا بما يوافق رب الأرض والسماء. مشاعرهم وعواطفهم يحكمها الدين، ويحكمها القرآن، ويحكمها هدي سيد الأنام سيدنا محمد. هم أشداء على الكفار، يبغضون الكفر وأهله. وقد تجد بيننا من يكره الكفر، وكلنا والحمد لله نكره الكفر وأهله، لكن الأمر بالنسبة لأصحاب محمد خطير وعظيم، لأنهم كان الواحد منهم مؤمنا وولده كافر، وكانت المرأة مؤمنة وزوجها كافر، والرجل مؤمن وأخوه كافر. كيف يتأتى أن يكره ولده ويكره زوجته وتكره زوجها وتكره ولدها وتكره أخاها ويكره أخاه لمجرد أنه كافر؟ لأنه كفر فليكرهه، لأن الله يكرهه. وإن كان ولده، وإن كانت زوجة، وإن كان ابنا، وإن كان أخاً هم يكرهون الكفر وأهله هم أشداء على الكفار ولو كانوا آباءهم ولو كانوا إخوانهم ولو كانوا أزواجهم ولو كانوا أحبابهم. هذه السمة وهذه الصفة أشداء على الكفار تدلك على أن عواطف هؤلاء ومشاعرهم احتكمت لشرع الله، وتدلك أيضا على أنهم أصحاب عزيمة وأصحاب إرادة وأصحاب همة وأصحاب مدة وأصحاب غاية. إذا واجهوا الكفار لهم الصمود، فيهم الصمود وفيهم الثبات وفيهم القوة وفيهم الجرأة وفيهم الشجاعة، لا يترددون، لا يجبنون، لا يتراجعون، يضحون بكل ما يملكون في سبيل نصرة دين الله. أشداء على الكفار في مواجهة الكفر هم أقوى البرية على أرض الله، أما فيما بينهم رحماء بينهم. سبحان الله، سبحان الله. وانظر إلى الإسلام، وانظر إلى ميزان الإسلام، إذا رسخ في العقول واستقر في القلوب، نسأل الله أن يمكن الدين في قلوبنا وأن ترسخ العقيدة في قلوبنا وعقولنا حتى نوصف كما وصف أصحاب رسول الله. رحماء بينهم، المسلم له ميزان واحد يتعامل به ويتناغم به ويتكيف به مع الأوضاع والأحوال والأشخاص. المسلم الحقيقي ميزانه في قلبه، إذا واجه الكفر وجدته صلبا أشد من الفولاذ والحديد. فإذا تعامل مع القرابة والأهل والأحباب والمسلمين وجدته رقة، وجدته نسمة، وجدته طيبا ومسكا، وهذا هو الإيمان. يتكيف الإنسان معه بأحواله بحسب ميزان السماء الذي وضعه رب الأرض والسماء. رحماء بينهم، الرحمة هي الملاط الذي يتماسك به البنيان، والملاط بملب البحر كده، المونة، الأسمنت الذي تتماسك به اللبنات. الرحمة في الإسلام هي التي يتماسك بها بناء الأمة، فتقوم على المودة وتقوم على المحبة، تتماسك وتقوى وتواجه الفتن وتواجه المحن صفا واحدا وكلمة واحدة وعقيدة واحدة وخطوات منتظمة في وجهة واحدة. الأمة إذا تراحمت وأحسن بعضهم إلى بعض وأحب بعضهم بعضا واحترم بعضهم بعضا، منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. كلمات من نور أشعت من فم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رحماء بينهم، الرحمة هي التي يقوى بها البناء وتتماسك بها الأمة. أما القسوة توجد التنافر، والتنافر يوجد الضعف، والضعف يوجد الهزيمة، والهزيمة توجد الانهيار. إذا وجد الخلل في عواطف الأمة فيما بينها، فقست القلوب وقست المعاملات. إذا وجدت تاجرا يحتكر أو يغالي في السعر أو يغالي في ربحه، أو وجدت صانعا يغالي في أجرته، أو وجدت زارعا يهمل في مهنته، أو وجدت موظفا يقصر في وظيفته، إن وجدت ذلك فاعلم أنه بوادر الدمار. التاجر إذا قسى قلبه احتكر وغالى في الربح. الصانع إذا قسى قلبه غالى في الأجرة. والزارع إذا قسى قلبه وجدته ينكر الجميل لرب العالمين. إذا وجدت هذه الصفات وقسى القلب ولم يعرف الضعيف أين حقه ولم يصل المحروم إلى حاجته، إذا قست القلوب تفرقت الأمة وتمزقت، وإذا تمزقت انهار البنيان، وإذا انهار البنيان احتل العدو أرض المسلمين. إذا وجد الخلل في الأمة، إذا وجد الاختلال بالقارة، وجد الاحتلال بالحق. إذا تمزقت الأمة وتفرقت وأصبح كل معجب برأيه وكل معجب بهواه وكل يبحث عن نفسه، إذا وجدت الأنانية وجد حب الذات، إذا تفرقت الأمة تمزقت فأصبحت عرضة للسرطان والمرض الخطير يحتلها الأعداء ويتخللون صفوفها. أما أصحاب محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا وصل بهم الحال إلى هذا التوافق والتناغم مع شريعة السماء؟ لماذا انشرحت صدورهم لشريعة السماء؟ لماذا رزقوا الهمة والعزيمة في أن يتمسكوا بدين الله؟ لأنهم أخلصوا العبادة لله. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، سبحان الله، تراهم، وانظر إلى التعبير كأنك تنظر إليهم بعينك، ركعا سجدا، ولم يقل راكعين ساجدين، وإنما ركعا سجدا، أي يكثر منهم الركوع ويكثر منهم السجود في ليلهم ونهارهم فرائض ونوافل وتطوعا. هذا الذي أهلهم وجعلهم ينشرح صدورهم، تنشرح صدورهم لدين الله ولتعاليم السماء، يحب أخاه ويتفانى في خدمته ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، لأنهم أحسنوا العبادة لله، لأنهم عرفوا كيف يتصلون بالله. وإذا اتصلت القلوب بالله هانت المصائب وفرجت الكرب والمتاعب. إذا اتصلت القلوب بالله تهون الصعاب وتفرج الكرب وتمضي المحن ويأتي فيض الله بالخير الجزيل. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أحسنوا الوصل لله فانشرحت صدورهم لدين الله، فأعانهم الله وأمدهم الله بجند من عنده وأيدهم بروح منه ومكن لهم في أرضه. تراهم ركعا سجدا، وكلمة تراهم كأنها صورة ثابتة لا تتغير ولا تتحول، لأن عبادتهم يؤدونها بإخلاص شديد وبمداومة لا يتهاونون فيها أبدا ولا يفرطون في صلاتهم. لأن القرآن قرر أن الأمم إذا تخلت عن شريعة السماء وعن الصلاة بالذات ضاعوا وضيعوا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، سوف يلقون ضياعا وهوانا في الدنيا وعذابا في الآخرة. تراهم ركعا سجدا أخلصوا قلوبهم وأخلصوا ضمائرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، غايتهم واحدة، ليس للمنصب، ليس للمال، ليس للدنيا فقط، ليس للملبس الثري، وليس للمطعم الطري، وليس للمال والذهب والفضة، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه ضمائرهم وهذه نواياهم، هذه قلوبهم، هذه نفوسهم، ليس لهم غاية في الدنيا إلا مرضاة الله. يضحون بالدنيا من أجل الله، يضحون بالمال من أجل الله، يضحون بالوطن من أجل الله، يهاجر من مكان إلى مكان من أجل مرضاة الله. ليس هناك تنافس على المكانة وعلى المنصب ولا على الشهرة ولا استبداد بالرأي، ليس هناك استبداد بالرأي، ليس هناك استبداد بالرأي، وليس هناك إعجاب بالرأي. نسمع في الليل وفي النهار كل يتغنى برأيه وكل يعتز برأيه وكل يكابر ولا يريد أن يخضع لرأي غيره. تسمع الحوارات وتسمع البرامج وترى الذين يسمون أنفسهم بالنخبة الذين يزعمون ويتوهمون أنهم هم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم، هم الذين يتصورون مصلحة البلاد وغيرهم لا يحسن التصور، هم الذين يحسنون التعبير عن آراء الجماهير وغيرهم لا يحسن، وخابوا وظنوا وخسروا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه والعياذ بالله فهي علامات الدمار والضياع، فعليك بخاصة نفسك. ودع عنك أمر العامة. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت هذه الأمراض فلنجتنبها حتى لا نفتن بها. الإخوة الأحباب أصحاب النبي محمد وسيدهم وقائدهم المعصوم صلى الله عليه وسلم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا، ظهر ذلك على وجوههم وظهر ذلك على هيئتهم وظهر ذلك على مشيتهم وظهر ذلك في كلماتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اتصالهم بالله ملأ قلوبهم نورا وامتلأت قلوبهم بالنور فظهر على وجوههم خشية وخشوع وتواضع وبهاء وجمال، كله أثر الوصل بالله وأثر الاتصال بالله وأثر الإخلاص بالله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود لما خضعوا لله أعزهم الله، لما خشعوا لله نصرهم الله، لما أحبوا الله حبب الله فيهم خلقه، يمشون بين الناس بالسكينة، يحبهم كل من يراهم ويسعد بهم كل من ينظر إلى وجوههم. لما خلوا مع الله بالليل وسجدوا له أفاض عليهم من نور وجهه، فلما استنارت وجوههم من نور وجه الله وجدت سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، هذه الصورة الوضيئة الجميلة المتكاملة البهية سجلت في اللوح المحفوظ وسجلت في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إن الزرع إذا وجد عناية وكانت البذرة صالحة والتربة خصبة والزارع نجيب ذكي فطن يقظ وجدت النبت قويا شامخا في السماء. إذا وجد الزرع عناية وبذرة طيبة وتربة خصبة واهتماما وجدته قويا شامخا في السماء. فلما كان الزرع تحت عناية رب الأرض والسماء محمد وصحبه في عناية الله، ولما كان الزارع الذي وكل بالزرع محمد تولى عناية بصحبه رباهم على كتاب الله وعلى شريعة السماء، تعهدهم بالليل والنهار، وجههم وجهات الخير آناء الليل وأطراف النهار. صبر محمد وجاهد محمد، آمن به رجل ثم رجلان ثم ثلاث ثم امرأة. صبر كمثل النبتة تخرج ضعيفة واحدة ثم يخرج منها شطء يخرج منها فرعها ثم يتكبر ويكبر فرعها ويكبر فرع ثالث. هكذا كان أصحاب محمد، ظهروا تدريجيا مما يدلك على الجهد الذي بذله محمد صلى الله عليه وسلم. صبر وصاب وجهد ودعا إلى ربه حتى كثرت الأمة وكثر الجيل الذي نصر دين الله ونشر دين الله على أرض الله واستحق أن يفوز برضوان الله. وإذا كان أهل التوراة اليهود يحبون الدنيا والمال، وأهل الإنجيل زهدوا في الدنيا وتفرغوا للعبادة فيهم الرهبانية، لكن أصحاب محمد لهم ميزان يزنون به قدر الدنيا وقدر الآخرة، لا يجمع الدنيا على حساب الدين ولا يهمل الدنيا على حساب الدين، إنما يهتم بالدنيا لأنها خادمة للدين. الدنيا في الإسلام خادمة للدين، يجمعها الإنسان ليقوى على عبادة ربه، ويجمعها الإنسان لينصر دين الله بماله وبجهده وبنفسه. الدنيا في الإسلام خادمة للدين، وخاب وخسر من كرس جهده للدنيا على حساب الدين. الإسلام يزن بميزان الحق والعدل، يقول لك زن الأمور بالحق والعدل، اجمع الدنيا لتعق نفسك، ولكن إياك أن تغلب الدنيا على قلبك فتحجبك عن الله وعن دين الله وعن الآخرة. الإسلام يقول لك اعمل للآخرة لأن الدنيا ستزول. لذلك كان مثلهم في التوراة بالعبادة، لأن أهل التوراة أهملوا العبادة، ومثلهم في الإنجيل دنيا ناجحة لأن أهل الإنجيل أهملوا الدنيا، لكن أمة محمد دنيا ناجحة ودين قويم. الإخوة الأحباب فازوا برضوان الله، وبقي علينا أن نقتدي بهم. الآيات حين تصدر ونقرأها ونسمعها إنما كلام ربنا يقول لنا هذه هي النماذج الناجحة، هذه هي النماذج التي بنت وعمرت، نماذج نجحت وبنت وعمرت. فمن أراد النجاح ومن أراد البناء ومن أراد التعمير ومن أراد الاستقرار فهذه هي النماذج، هذه سورة الفتح، ليس الميادين وليس الشوارع، ليست الشوارع التي تبني البلاد، تبني البلاد جعلوها عقيدة، جعلوها عقيدة، يقولون إن لم يعجبنا شيء الشرع موجود. ها الشارع والعقيدة؟ هل التجارة التجمع في جماهير لا تسمع صوت العقل هو الذي يبني؟ إن القرآن إن الإسلام قال لأصحاب محمد بل خاطب الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لم يصح تفكيركم ولم تصح آراؤكم طالما أنتم في جموع حاشدة وجماهير أصواتها عالية. إذا اجتمعتم في جمهور حاشد وفي مكان حافر لن تستطيعوا أن تصلوا إلى رأي صحيح. إنما إذا أردتم الرأي الصحيح قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا لكي تصلوا إلى الهدف الصحيح وإلى الرأي الصواب. لابد أن يجتمع الناس فرادى ومثاني، يفكر وحده في صفاء ونقاء ويجتمع مع أخيه حتى لا يصبح الحوار وسيلة للغلبة والقهر والإساءة والتطاول. هذا هو القرآن، هذا هو الإسلام، هذه سورة سبع تقول إذا أردت رأيا صائبا وفكرا صحيحا إياك أن تجتمع مع جماهير صوتها يعلو والعقل لا يخبو ولا يعقل ولا يعلو. في الزحام لا صوت للعقل، في الزحام لا رؤية يصيب أبدا. كانت ظاهرة صحية حين خرجوا ليغيروا الفساد لكنها تكون مرة واحدة لا تكون عقيدة، أصبحت مرضا، أصبحت مرضا، اعتصام، امتناع، عصيان، تجمع، تجمهر، أصبح مرضا خطيرا يهدد الأمة وخابها الخسر من لم يسمع آية واحدة من القرآن في سورة سبع. قل إنما أعظكم بواحدة، وكلمة واحدة ليس بعدها ولا غيرها ولا معها ولا قبلها أفضل منها أبدا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا لتصلوا إلى الرأي الصواب، أن محمدا عاقل وأن محمدا مبلغ عن ربه وأن محمدا جاء بالحق والصواب. نقولها لجماهير الأمة إياكم والفتن، إياكم والمحن، إياكم والانقياد إلى الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الإخوة الأحباب، عبد الله بن مسعود الفقيه العالم الحافظ لكتاب الله صاحب رسول الله وخادم رسول الله وحامل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفت به الدنيا وشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا يقول لنا؟ أتدرون ماذا يقول لنا؟ يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا متأسيا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة. نقتدي بمن؟ نقتدي بالألماني؟ نقتدي بالليبرالي؟ نقتدي بنخبة تعلمت في كندا وفي أمريكا؟ نقتدي بنخبة لم تعرف الخشوع لله في ليلها؟ نقتدي بنخبة لا تعرف قدر محمد؟ نقتدي بنخبة لم تحفظ آية توجهها في سبيلها أو حفظوها ولم يفهموها؟ نقتدي بمن؟ من كان مستنا فليستن بمن مات، يقولها عبد الله بن مسعود بعد وفاة رسول الله بأعوام قلائل، فليستن بمن مات فإن الحي لا يؤتمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأفضلها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واقتفوا آثارهم واتبعوهم في هديهم. أليست هذه الكلمات يجب أن تكون من نور تعلق في كل موازين الدنيا؟ كلمات عبد الله بن مسعود تلميذ النبي الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا أو متأسيا فليستن بمن مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة،

الله.